نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الإنسان في هذه الحياة ذاهب إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون في غاية الحرص على هذه الحياة استغلالا في طاعة الله سبحانه وتعالى، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شاهدنا، احرص على ما ينفعك. الحديث بمسلم من حديث أبي هريرة. فلا بد من اغتنام هذه الفرصة التي منح الله عز وجل عباده، وهو هذا العمر القصير اليسير. أيها المسلمون، من استغل وقته في طاعة الله وانتهز الفرصة المناسبة في مرضاة الله سبحانه وتعالى فقد أفلح، ومن فرط في هذه الحياة فرط في خيري الدنيا والآخرة. ولذلك كثيرا ما يدعون الله سبحانه وتعالى أن نستغل هذه الحياة وأن ننتهز أي فرصة تعرض لنا وفيها الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فقد قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فأمرنا سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى جنته، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويقول بعد أن ذكر نعيما من نعيم الجنة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول لمثل هذا: فليعمل العاملون. ويقول: فاستبقوا الخيرات. وآيات تجدها متتالية وكثيرة يحثنا الله عز وجل على اغتنام الفرصة، وأنه إذا جاءت فرصة تعبد الله سبحانه وتعالى فيها فلا تتأخر. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يحث على هذا، فهو القائل كما في حديث أنس: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، وادعوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. شاهدنا، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. فالعمر فرصة، وفي هذا العمر فرص تمر على العبد قد لا تتعوض، فتأمل رعاك الله إلى شهر رمضان المبارك، فرصة في السنة، من استغل أيام هذا الشهر واستغل ليالي هذا الشهر فتح الله عليه فتحا عظيما. وهكذا لو تأملت إلى ليلة القدر، هي ليلة في السنة خير من ألف شهر، من قام فيها من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر كأنه تعبد لله عز وجل 83 سنة وأربع أشهر، وأفضل من هذا لأنه قال سبحانه خير من ألف شهر. فهي فرصة تعرض عليك فإياك أن تفرط فيها. فتأمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه ربه سبحانه وتعالى، أقبل مجموعة من الناس عليه، فكل على حسب ما وفقه الله من اغتنام الفرص، فمنهم من مجرد أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن به ولازمه واستمر معه حتى توفاه الله، فما سابقه أحد ممن جاء من بعده. أبو بكر الصديق رضي الله عنه انتهز هذه الفرصة وآمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان هو الأول، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: هلا أنتم تاركي لي صاحبي؟ فإني أتيتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، أي في بداية الإسلام. فانتهاز الفرص أمر مهم لا بد أن نتنبه له، فمن وفقه الله عز وجل لفرصة وأقبل عليها قد يفتح الله عليه. وربما لو ترك هذه الفرصة ولو ثواني ودقائق ثم أراد أن يستدركها لن تعود. فبعض الفرص ربما لحظات وأردت أن تستدركها لن تعود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه في حديث عرض الأمم أن الله عرض الأمم عليه، ثم عرض عليه سواد عظيم فقيل له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ثم دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصحابة جلسوا يدوكون: من هؤلاء؟ فمنهم من قال: هم من صحب رسول الله، ومنهم من قال: هم من ولد في الإسلام، ومنهم حتى خرج عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألهم فأخبروه عن ماذا يتحدثون. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. انتهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وعلى ربهم يتوكلون، قام رجل مباشرة اسمه عكاشة بن محصن وانتهز هذه الفرصة ولم يتأخر لحظة واحدة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. قام رجل بعده مباشرة يريد أن يلحق به، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة، ذهبت هذه الفرصة. فكم من فرصة تأتي ويتكاسل العبد عنها فما يعرف إلا وقد ذهبت، فيحاول أن تعود ما تعود البتة. انتهاز الفرص في طاعة الله عز وجل إذا جاءت أمر جلي ومهم لا بد أن نتنبه له، غفل عنه كثير من المسلمين إلا من رحم الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إليه أعرابي فقال: له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سل أو هل لك حاجة؟ قال: بعير أركبه وشاة يحلبها أهلي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ تأمل إلى هذه العجوز التي وفقها الله عز وجل وجاءتها فرصة ما ضيعتها أبدا ولا استبدلت الذي هو أدنى، وما عجوز بني إسرائيل. قال: إن نبي الله موسى لما أراد أن يخرج من مصر هو وقومه أضلوا الطريق، ما عرفوا الطريق، ثم قال علماء بني إسرائيل: يا نبي الله، إن يوسف ابن يعقوب أخذ علينا عهدا ألا نخرج من مصر حتى نخرج عظامه، أي يأخذون عظامه ويضعونه في مكان كذا وكذا. قال: ومن يعرف قبره؟ قالوا: لا يعرفه أحد إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل جاءتها فرصة. فأرسل إليها النبي فأرسل إليها موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: أين قبر موسى؟ قالت: والله ما أحدثك حتى تعطني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون مرافقة لك في الجنة. فرصة جاءت لم تضيع هذه العجوز ولم تطلب أمورا دنيوية، أكون مرافقة لك في الجنة. فكأنه غضب صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فأوحى الله له اعطها حكمها، فأعطاها حكمها، فذهبت بهم إلى بحيرة، قالت: انضحوا هذا الماء واحفروا في هذا المكان، فأخرجوا عظام يوسف عليه الصلاة والسلام، فأضاءت لهم الطريق كأنها الشمس. وقال العلماء في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عظام يوسف كناية على جثته وجسده، وإلا من المعلوم ومن الأدلة الصحيحة أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إنما هذا كناية، العظام كناية عن بقية الجسد. شاهدنا هذه المرأة وفقها الله عز وجل وانتهزت الفرصة وبادرت وطلبت مطلبا عظيما رفيعا، فالله الله في انتهاز الفرص وفي الإقبال على الله سبحانه وتعالى في هذا العمر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، اجتمع الأنصار رضي الله عنهم وقد اشتكوا من بعد الماء، فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسألوه أن يفجر الله لهم عيونا بقرب بيوتهم. فلما ذهبوا لهذا الطلب وقد اجتمعوا واتفقوا عليه، وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولك أن تتخيل هذا الموقف من أناس أجمعوا على طلب، وماذا سيحصل لهم؟ لما رآهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مرحبا بالأنصار، والله ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، فسألوني، فوالله ما تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكم إياه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. تحقق الأمر والطلب وتحقق المراد، فعرف الأنصار أن هذه فرصة لا تضيع في قضية ماء وفي قضية أتعاب، فرجع أولهم إلى آخرهم، فقال بعضهم لبعض: الدنيا تريدون، أتريدون أن تضيعوا هذه الفرصة وتأخذون وتطلبون طلبكم الذين جئتم من أجله؟ فاتفقوا جميعا على قولهم لا، ما نريد هذا الطلب الذي جئنا من أجله، لأن الفرصة قد عرضت والأمر قد تهيأ. قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هؤلاء والله هم العلماء، هؤلاء هم الفقهاء، هؤلاء هم المؤمنون حقا. فالله عز وجل إذا غفر لك رحمك، إذا غفر لك أدخلك الجنة، إذا غفر لك رزقك، إذا غفر لك دفع عنك أعداءك. كل ما يأتينا هو بسبب ذنوبنا، ادعو الله أن يغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فالعمر فرص، فمن استغل فرصته التي عرضت عليه وفقه الله عز وجل. ونحن في هذا الدار وفي هذا المكان قد هيأ الله عز وجل لنا فرصة، فإن استغلينا الفرصة وأقبلنا على طلب العلم الشرعي وعلى الإخلاص والصدق لله وعلى المحبة لهذا الخير فأبشروا بالخير، وإن ضيعنا هذه الفرصة فقد تؤخذ من بين أيدينا وما نشعر. فكم من أناس عاشوا في عهد شيخ الإسلام وفي عهد رسول الله وفي عهد الصحابة فضيعوا الفرص في طلب العلم، ويا لها من قصة عظيمة التي جرت لابن عباس رضي الله عنه عندما مات رسول الله وهو غلام، فقام وانتهز الفرصة وخاف أن يضيع وقته، تتبع كبار الصحابة من صحابي إلى صحابي، وربما يبقى في باب بيته ينام ويأخذ قيلولته حتى تأتي الريح ويأتي التراب والرمال على ردائه، وهو يتبع العلم وينتهز الفرصة. قال له أحد أصحابه: أتظن يا ابن عباس أن الناس سيحتاجون إليك؟ وفيهم وفيهم ويعدد من الصحابة. قال: فما باليت. استمر في انتهاز الفرصة، ما هي إلا أيام، مات أبو بكر ومات الخلفاء ومات كبار الصحابة، بقيت أنت يا ابن عباس يا من انتهز الفرصة. فذهب ذلك الرجل يحج في بيت الله، فوجد ابن عباس هو خطيب الحجيج وقد خطب خطبة يفسر صدرا من كلام الله لو سمعه البربر والترك لأسلموا كما قال، والناس مقبلون على ابن عباس. فقال: والله إنك كنت أعقل مني، أنت أعقل مني. فانتهاز الفرص أيها المسلمون نعمة عظيمة، فعلينا أن ننتهز الفرصة. الساعة الواحدة لا تضيع، لا ينبغي لطالب علم أن ينام بعد الفجر مهما كان تعبه ومهما كان إرهاقه، لا ينبغي لطالب علم أن يمر يوم وليلة وما عنده ورده الذي قد رتبه لنفسه على حسب ما هو أعلم بحاله. فهي والله فرصة. جاء الإمام الوادعي رحمة الله عليه ووفد إليه أمة من الناس، أمة من الناس، والذين برزوا يعدون بالأصابع، انتهزوا الفرصة وأولئك ضيعوا الفرصة. فهو مقام قصير في هذا المقام، والكلام كثير، ولكن تكفي هذه الإشارة. فالله الله في انتهاز الفرصة انتهازا صحيحا، في الإخلاص لله سبحانه، وفي الإقبال بما ينفع، وفي أخذ العلم نأخذ صغيره ثم كبيره، وفي التدرج، وفي ترويض النفس ترويضا شرعيا، بحيث لا يأتي عليها الشدة، لا تأتي عليها الشدة فيحصل لها الملل، ولا يأتي عليها التفلت ويحصل لها الضياع. إنما كل أدرى بنفسه، وكل ينتهز الفرصة، فهي فرصة عمر هذا الدار، ويعلم الله ما سيكون في المستقبل. فمن أخذ الخير أخذه وعاش به ومات وهو معه، ومن فرط في الخير فالله الموعد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.